بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. أما بعد، فقوله يا خفي الأوصاف اصرف عني ما أخاف، هنا إذا قال يا خفي الأوصاف يقصد بها أن أوصاف الله غير معلومة ولا تعرف، فهذا كذب. فالله تبارك وتعالى موصوف بصفات الكمال التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأما إذا قصد يا خفي الأوصاف أي كن هذه الأوصاف لا تعرف، فإنه لا بأس به، ولكن ترك هذا هو الصحيح، لأنه يحتمل حقا وباطلا. والإنسان بدل ما يبتدع هذه الأدعية التي لم ترد يأتي بالأدعية الثابتة المشهورة. وقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم جامع الكلم، فيسأل الله تبارك وتعالى كما كان يسأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. لا تطلق منه، وإنما يفرق بينهما، لأنها تحرم عليه على التأبيد. إذا لعن الرجل زوجته فإنها تحرم عليه على التأبيد، ويفرق بينهما وليس بينهما طلاق، وإنما تفريق. وأما إذا كان في الحج فلا يكون محرما لها، وإنما كمن حجت مع أبيها ثم مات هناك، أو زوجها ثم مات، أو أخيها ثم مات، ترجع ولا شيء عليها إن شاء الله تعالى. نعم، تكمل حجها طبعا. نعم. ما إيش؟ أما كون القرآن كلام الله، فإنه سماه الله كلامه، فقال الله تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وأما كونه غير مخلوق فإن الله تبارك وتعالى فرق بين الخلق والأمر، فقال ألا له الخلق والأمر، فبين أن أمره غير خلقه سبحانه وتعالى. بل إن الله إذا أراد أن يخلق يقول إنما أمرنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون. فالله يخلق بأمره، فكيف يكون الأمر مخلوقا؟ وقد نص أهل العلم على أن المخلوق لا يخلق، اجتمع العقلاء على هذا أن المخلوق لا يخلق، فالله يخلق بكلامه، فكيف يكون الكلام مخلوقا؟ خلقه بماذا؟ بكلام آخر؟ طيب من خلق الكلام الأول؟ وهكذا. فالصحيح أن كلام الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى، ولا يجوز أبدا أن يقال إن كلام الله مخلوق، بل إنه ترتب على هذا من المفاسد شيء عظيم. ومن ذلك قول بعضهم وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. وذلك أننا مخلوقون وكلامنا قطعا مخلوق، فإذا قلنا إن كلام الله مخلوق فصار كلام الله مثل كلامنا، كله مخلوق. ولذا قال ابن عربي وغيره وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. إذا كلامنا أيضا يمكن أن ينسب ويقال له كلام الله، لأنه مخلوق لله سبحانه وتعالى. ولا يغيب عنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل إذا نزل مكان قال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، وهل يجوز الاستعاذة بغير الله؟ فلو كانت كلمات الله مخلوقة فكيف جاز الاستعاذة بها؟ وإنما لا يستعاذ إلا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك نص أهل العلم على كفر من قال بأن كلام الله مخلوق. نعم. ضابط الطب الطيب هو وضع الطيب على الجسد، والطيب ما يتطيب به الناس عادة، الطيب هو ما يتطيب به الناس. فالمعجون الأسنان كانت له رائحة طيبة، لكنه لا يتطيب الناس بمعجون أسنان. ما في إنسان يروح مكان يروح يتطيب بمعجون أسنان، ويتطيب بالصابون، ويتطيب بغيره، وإنما الطيب هو ما يتطيب به الناس، هذا هو الطيب. فيمتنع الناس عن ما كان كذلك وعما كانت رائحته ظاهرة بينة. وإذا أثناء أهل العلم عن استعمال مثلا بعض الطعام الذي تكون رائحة الطيب فيه قوية كالزعفران وغيره، فالشاهد الطيب ما كانت راه رائحة ذكية أو كان الناس يتطيبون به. هذا خطأ، خطأ بالإنسان يسأل الله تبارك وتعالى عن القضاء، ويسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه. وكان عمر يقول اللهم إن كنت كتبتني من الأشقياء فاكتبني من السعداء. الإنسان يسأل الله تبارك وتعالى رد القضاء، ويسأل الله تبارك وتعالى أن يلطف فيه سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يرد القضاء إلا الدعاء. فإذا كان الدعاء يرد القضاء إذا ندعو الله تبارك وتعالى. وجاء في الحديث أن الدعاء والقضاء يعتلجان أي يتصارعان. فالقصد الصحيح أننا نسأل الله رد القضاء ونسأل الله اللطف فيه سبحانه وتعالى. نعم. نص أهل العلم على أن من قال إن حكم الله لا يصلح لهذا الزمان، أو إن حكم الله يعني يساوي أحكام الناس، أو أن حكم الله يجوز القضاء به ويجوز القضاء بغيره، أو أن حكم الله ناقص أنه كافر خارج من الإسلام. هذه من نواقض الإسلام، هذا الكلام من نواقض الإسلام التي تخرج الإنسان من الملة. إذا قال إن حكم الله لا يصلح لهذه القضية أو لهذا الزمن أو لهؤلاء الأشخاص، أو قال إن هذا الحكم مثل حكم الله، أو قال إن التحاكم إلى غير الله جائز، أو غير ذلك من الأمور، هذا كله كفر مخرج من الملة. نعم. الذي أظن أنه لا أحد يفتي بأنه يتوقف أبدا، لا شك أنه يكمل ويستمر، ويسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت القرآن في قلبه، وأن يراجع، وأن يبذل الأسباب المناسبة، وأن يستعين بمن يراجع معه القرآن، وأن يحاول أن يبحث في الأسباب التي لأجلها ينسى، إما معاصي وإما تقصير وإما عدم مراجعة وإما غير ذلك، فيتجاوز هذه الأمور. الشاهد أنه يستمر ويسأل الله تبارك وتعالى الثبات. نعم. ينتقل من هذه الشركة، يخرج منها، يبحث عن عمل آخر، لقول الله تبارك وتعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يبحث عن عمل آخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. فرق بين الكتب التي يقتنيها والكتب التي يدرسها ويتعلمها. أما الاقتناء فاقتني ما شئت من الكتب، خاصة كتب أهل السنة وكتب الحديث وتفاسير القرآن وكتب السيرة والفقه. اقتني ما يسر الله لك أن تقتنيه من هذه الكتب، من الكتب الستة ومسند الإمام أحمد وشروحها وشروحها وتفاسير القرآن كتفسير الطبري وتفسير ابن كثير وتفسير الشوكاني وتفسير القرطبي وكذلك الشنقيطي والسعدي وغيرها، وكذلك من كتب الفقه كالمجموعي والمغني والتمهيدي وكتاب المحلى وكتب الفقه المذهبي، وكذلك كتب العقائد خاصة كتب شيخ الإسلام تيمية وابن القيم مجموع الفتاوى والزاد واجتماع الجيوش والحموية وغيرها من الكتب. فالقصد أن جمع الكتب لا يمل الإنسان منه ولا يكل، ويجمع ما يسر الله له من هذه الكتب القيمة الطيبة. وأما بالنسبة للدراسة والعلم وطلبه فإنه يحرص على ثلاثة علوم، وهو القرآن الكريم قراءة وحفظا ومدارسة، وحفظ السنة ما يسر الله له من حفظها، وعلم العقيدة والفقه. هذه العلوم هي التي يركز عليها ابتداء، أن يحفظ من كتاب الله ومن سنة النبي، أن يتعلم أحكام العقيدة خاصة فيما يتعلق برب العزة تبارك وتعالى وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والأسماء والصفات، وكذلك ما يتعلق بالفقه فيأخذ متنا في الفقه يدرسه على شيخ، فهذا خير عظيم. نعم. أبد إذا كنت يعني تخشى عن نفسك من هذا فأغلق بريدك الإلكتروني والحمد لله، وإلا فهذه من تجدها ارمها ولا تبحث فيها ولا تقرأها ولا تحاول أن تبحث عنها، وإنما غض الطرف عنها كما قيل فغض الطرف فإنك من نمير، فيغض الطرف عن هذه ولا يبحث فيها. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فالأصل في الخمر أنه حرام إذا شرب، أما إذا كان يستخدم كإبر وغيرها تسكين الألم ولا يوجد بديل عنها فلا بأس بذلك، لا أنه يستخدم كخمر صرف، لكن المقصود أدوية تكون فيها الخمر فينظر في هذه الأدوية، إذا كانت هذه الأدوية إذا شربها الإنسان وأكثر منها تسكره فهي خمر وكل خمر وكل فإذا أسكرت فهي مسكر وكل مسكر خمر وكل خمر حرام، وإذا لم يسكر كثيره فليس بخمر وإن كان فيه كحول، إذا لم يسكر كثيره فليس بخمر وإن كان فيه كحول. نعم. الاعتكاف الرجال والنساء فيه سواء، كما أن الرجل يعتكف فإن المرأة كذلك تعتكف، ولكن لما كانت المرأة يخشى عليها فلذلك ينظر في اعتكافها أن تكون في مأمن، كان يكون زوجها معها أو أحد محارمها في المسجد، أو يكون المسجد قريبا من البيت، أو المسجد مؤتمن معها صديقاتها أو المكان مؤتمن لا يدخل عليهن أحد، فالشاهد إذا كان المعتكف آمنا فلا بأس أن تعتكف المرأة كما يعتكف الرجل بشرط الأمان، بشرط الأمان، وهي كالرجل كذلك في الخروج لا يجب لها أن تخرج إلا لحاجة، فإن خرجت لحاجة فلا شيء عليها، وإن خرجت لغير حاجة بطل اعتكافها. نعم. الله طبعا الكتب هذه أولا إذا اختلف المؤلف فكل مؤلف في ذلك الوقت كان يكتب العقيدة إما بسؤال كما فرق على الشيخ ابن تيمية بالنسبة للعقيدة الواسطية، جاءه سؤال من قاضي واسط يسأله عن عقيدة أهل السنة والجماعة التي يجب عليه أن يلتزمها وطلب منه أن يكتبها له فكتبها له، وكذلك الطحاوية وكذلك السفارينية وغيرها، هذه كل مؤلف في ذلك الوقت كان يكتب ما يرى أن هذه عقيدة أهل السنة، فالاختلاف بينها اختلاف في الأسلوب وطريقة العرض وغيرها. أما إذا كانت الكتب لمؤلف واحد كالواسطية والحموية والتدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فكل كتاب في هذه أو من هذه يناقش قضية ما. الواسطية قلنا هذا كتاب عام في العقيدة، أما الحموية كان ردا على الأشاعرة، أما التدمرية كان في تفصيل القواعد التي يجب أن يسير عليها أهل السنة في معرفة ربهم تبارك وتعالى، بيان الأصول والقواعد. فالقصد أن كل كتاب بحسب ما ألف من أجله. نعم. اختلف أهل العلم في الحائض تدخل المسجد، فذهب كثير من أهل العلم إلى أن الحائض تمنع من دخول المسجد للحديث الذي ذكر وهو لا أخل المسجد لحائض ولا جنب، ولكن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يصح دليل فيما أعلم يمنع الحائض من دخول المسجد، ولذا أفتى بعض أهل العلم بجواز دخول الحائض المسجد وأنه لا بأس أن تدخله لعدم الدليل المانع. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها لما نفست المحاضر يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها افعلي كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي. فهنا قال بعض أهل العلم غير أن لا تطوفي، إذن لا تدخل المسجد لأن أبلغ مقاصد الدخول هو الطواف. وقال آخرون بل منعها من الطواف ولم يمنعها من دخول المسجد، والطواف أخص من دخول المسجد. وكذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ائتيني بالخمرة أي من المسجد، فقالت إني حائض، فقالوا قول عائشة إني حائض يدل على أنها تعلم أن الحائض ممنوعة من دخول المسجد، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك، فقال دل هذا على الجواز. فعلى كل هي المسألة اجتهادية، هي اجتهادية، وأهل العلم على قولين، قول بالمنع وقول بالجواز، والذي أميل إليه قول من قال إنه جائز ومن قال إنه لا يجوز قوله وجيه، ولكن نفسه تميل إلى القول بالجواز. نعم. نعم، هم يقولون ولو نوى عن غيره فإنها تقع له لأنه نوى الحج، الأصل أنه نوى الحج، قضية نوى الحج لفلان أو علان ما يضر. وإذاك لو أن إنسانا مثلا جاء إلى الحج ولما وصل إلى الميقات نسي اسم الذي يريد أن يحج عنه، نسي اسمه، قالوا حج عن سالم، فلما جاء قال شو اسمه، لبيك اللهم عن خالد، وظهر الناس ما إيش سالم، فيقع الحج لسالم يعني ولو قال هو لبيك عن خالد. فيقولون كذلك هنا، إذا قال لبيك عن عبد الله هو لم يحج عن نفسه فقع لنفسه، لأنه أول حج مطلوب منه أن يحج عن نفسه، وهذا قول كثير من أهل العلم. بعض أهل العلم قال لا يقع لمن نوى عنه، ولكن الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه يقع لنفسه لأنه أتم الحج كاملا وهو لم يحج عن نفسه فيقع لنفسه، هذا الذي يظهر. نعم. إذا أتمنى من الموضوع بوجود الطوارئ كافية في صلاة الإمام الأسنى، فمتى تقرأ مسالحا مع الإمام الشافعي من الحديث؟ مسألة قراءة الفاتحة صلاة الجهرية الخلاف فيها يطول، وأخف منه قراءتها في الصلاة السرية. فقراءة الفاتحة في الصلاة السرية الصحيح أن الإمام يقرأ والمأموم يقرأ. من قال إن قراءة الإمام تكفي المأموم استدل بقول الله تبارك وتعالى: فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأوصتوا، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأ فأوصتوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وبهذا قال كثير من أهل العلم، هو مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أن قراءة الإمام في السرية تكفي، في الجهرية تكفي المأموم وتغني عنها. وهناك قول آخر واختيار الشافعي أن المأموم مطالب بقراءة الفاتحة في السرية والجهرية ولا فرق في ذلك، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقوله: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام. وقال: وأما الحديثان اللذان استدل بهما وهو: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وحديث: وإذا قرأ فأنصتوا، قالوا: هما حديثان ضعيفان لا يثبتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا: نعم يا رسول الله، هدا، أي قراءة سريعة. قال: فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب. وهذا قاله في صلاة الفجر وهي صلاة جهرية. فالصحيح والعلم عند الله وقول الإمام الشافعي، وهو أنه لا تسقط قراءة الفاتحة عن المأموم حتى في الجهرية. فإذا كان الأمر كذلك فإنه يقرأ في سكتات الإمام. إذا سكت الإمام بعد الفاتحة وترك فرصة للمأموم فإنه يقرأ، وإذا لم يسكت الإمام ولم يترك فرصة للمأموم فإنه يقرأ وإن لم يعطيه فرصة، ولكن يقرأها كما قرأها الصحابة هدا، أي قراءة سريعة، يقرأها قراءة سريعة. وهذا القول أحوط الأقوال. والصحيح إن شاء الله تعالى أنه يقرأ في سكتات الإمام، فإن لم يسكت فإنه يقرأها قراءة سريعة وإن قرأ الإمام. نعم. الأصل أن حقوق الناس يجب أن تكون محفوظة، يعني هذا الذي أنتج هذا القصة يعني كلفه ما كلفه من المال. والبعض يذكر أن تكلفة الإنتاج قد تصل إلى 50,000 أو 60,000 دينار أو دولار أو غيرها من الأسعار. فعندما يأتي هذا ويشتريه يعني مقلدا بقيمة زهيدة، وهذا يشتريه مقلدا وهذا يشتريه مقلدا، وذاك يبيعه، يعني هو الاسم الكبير على البائع أصلا الذي ينسخ ويبيع، إنه لا يجوز له ذاك وهو يربح على ظهور الآخرين. أما الذي يشتري فكذلك الأصل أن لا يشتري هذه الأشياء لأنها فيها مضرة على المنتج الأصلي، فيها مضرة على المنتج الأصلي، بل حتى لو كانت التوزيع. الآن لو ألفت أنا هذا الكتاب، هذا التأليف أخذ مني جهدا ووقتا، ثم طبعته فأخذ مني مالا، فكلفني جهدا ووقتا ومالا، وعادة الطباعة الأولى تكلف صفا وإخراجا وطباعة وتجليدا وغير ذلك. فلو فرضنا أني طبعت منه 5,000 نسخة وكلفني في الجملة 5,000 دينار على أن أبيعه بثلاثة دنانير، فألف دينار ثلاثة دنانير أبيع ثلاثة دنانير كم يصير 5,000 نسخة؟ 15,000 دينار، ف5,000 هي تعويض عن ما دفعته، و10,000 ربح لي. هذا إذا خصمنا من 10,000 الذي تأخذه المكتبة والذي يأخذه الموزع، صحيح؟ فيخرج لي 2,000 أو 3,000 دينار مربح على هذا الكتاب بعد أن أسدد جميع التزاماته. فيأتي شخص آخر فيأخذ هذا الكتاب باردا برزا مثل ما يقولون، ويصور عليه زين 10,000 نسخة. التصوير لا يكلفه 200 فلس، وأنا كلفني الكتاب كم؟ دينارا كاملا. فيصور ب200 فلس ويجي وزع توزيع ليس بيعا. أنت لما تشوف هذا توزيع وهذا بيع، هذا يباع كذا وهذا يوزع ببلاش، أيه تأخذ؟ تأخذ اللي ببلاش. واللي طابعوا 5,000 من يشتريهم؟ ما أحد يشتريها. فال5,000 التي دفعتها راحت علي، والكتاب قاعد بتشجع وطالع زين. والسبب ماذا؟ أخونا المتبرع. فهذا كما يقال كفعل ذاك الدب بفعله المحبي، تعرفون الدب مع صاحبه. هذا الدب كان قد أصابه قيء ولم يستطع يتخلص منه، فرآه إنسان فأشفق على الدب ففك قيده ونجاه. ثم ذهب الرجل تحت الشجرة فقال عندها، يعني نام عندها، ثم وهو نام جاء الذبابة تحوم حول وجهه فشغلته عن النوم، تقع هنا فورد. فالدب رآها من بعيد فقال سبحان هذه ينجيني الآن، وهذه الذبابة تؤذيه والله ما أجعلها تؤذيه، ويأخذ له طابوقة زين محترمة ويجي بيضرب منه الذبابة. يقول الشاعر فرض منه الراسة وفرق الأضراسة. طيب لماذا؟ لأنه أراد خيرا ففعل شرا. لماذا؟ لجهله. فهذا المتبرع الذي تبرع بطباعة هذه النسخ أو تصوير هذه النسخ ووزعها ببلاش أضر بمن؟ أضر بالمؤلف، غير أنه ما طلع من الإجفاء خسر أيضا بسبب ما بسبب هذا الذي تدخل. هذا إذا وزع فكيف إذا باعها؟ يبيع بربع دينار مثلا، هو ربحا ربحا، وخاصة في 200 فلس على ربع دينار 50 فلس ربحا، هذاك لو يبيع بدينار ونص خسرا، صحيح؟ فالقصد أنه إذا كان في هذا ضرر على الناس فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرر، أي كما أنه لا يجوز الإنسان أن يضر نفسه كذلك لا يجوز أن يضر الآخرين. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أخونا عبد الكريم الحربي هنا يزوركم ويدعوكم إلى التبرع لمبرة الآل والأصحاب، وهي مبرة تعنى بالدفاع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن آل بيته الكرام، وفي إصدار الكتب وفي الرد على أهل الضلال وفي نشر محاسن آل بيت النبي ومحاسن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يتبرع مشكورا لهذه المبرة، وهي دعوة إلى عمل الخير إن شاء الله تعالى. فأخونا معه اللي هو الكشف التبرعات اللي هو الاستقطاع الشهري، فبارك الله فيكم ونفع بكم. سلام عليكم.